بتفاوت الناس واختلاف الناس في الذهاب، فالظاهر ان المسألة ترد الى اهل كل محلة وكل موسم، ويحسب على حسب التذكير فيما بينهم، والله تعالى اعلم. طبعا ابن القيم تكلم في هذه المسألة يعني اطل فيها، كتب ايدي 6 صفحات أو 7 فيرجع اليها. الخاصة 25 ان للصدقة فيه مزية عليها في سائر الايام، بل كل العبادات زي ما تقدم، والصدقة فيه بالنسبة الى سائر ايام الاسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة الى سائر الشهور. وشاهدت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى او قدس الله روحه اذا خرج الى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز او غيره فيتصدق به في طريقه سرا. وسمعته يقول اذا كان الله قد امرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى افضل واولى بالفضيلة. يدل ايضا على عمق نظره وتدقيقه في سبيل الخيرات رحمه الله تعالى. وصحيح يعني ده قياس صحيح 100%، اذا كان المرء مطلوب ان يقدم بين يدي مناجاته للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة، يبقى مناجاته لله عز وجل رجاء ان يقبل الله عز وجل منه مناجاته اولى في تقديم الصدقة من مناجاة غير الله عز وجل. وقال احمد بن زهير بن حرب حدثنا ابي حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اجتمع ابو هريرة وكعب، فقال ابو هريرة ان في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عز وجل شيئا الا اتاه اياه، فقال كعب انا احدثكم عن يوم الجمعة انه اذا كان يوم الجمعة فزعت له السماوات والارض والبر والبحر والجبال والشجر والخلائق كلها الا ابن ادم والشياطين، وحفت الملائكة بابواب المسجد فيكتبون من جاء الاول كالاول حتى يخرج الامام، فاذا خرج الامام طووا صحفهم، فمن جاء بعد جاء لحق الله بما كتب عليه، وحق على كل حالم اي محتلم ان يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنازة، والصدقة فيه اعظم من الصدقة في سائر الايام، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن عباس هذا حديث كعب وابي او ابي هريرة هذا حديث كعب وابي هريرة وانا ارى ان كان لاهله طيب يمس منه، اي يكمل ما ذكره كعب وابو هريرة رضي الله تعالى عنهما. السادسة والعشرون من خصائص يوم الجمعة انه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لاوليائه المؤمنين في الجنة، وزيارتهم له فيكون اقربهم منه اقربهم من الامام، واسبقهم الى الزيارة فيكون اقربهم منه اي من الله سبحانه اقربهم من الامام، واسبقهم الى الزيارة اسبقهم الى الجمعة. روى يحيى بن يمان عن شريك عن ابي اليقظان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل ولدينا مزيد قال يتجلى لهم في كل جمعة. واحسن من ذلك في الاستدلال ما رواه البيهقي في الشعر عن علقمة بن قيس قال رحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الى جمعة فوجد 3 قد سبقوه، فقال رابع 4 وما رابع 4 ببعيد. سبحان الله العظيم، يعني كأنه يؤنب نفسه ان هو تأخر حتى سبقه الى الجمعة 3. والان يأتي كثير من اخواننا، يعني نسأل الله عز وجل ان يهدينا واياهم سواء السبيل،